بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان لا تيأس. تعرف أخي الكريم أنه بينما نحن نجلس الآن في بيت ربنا لنا إخوة في فلسطين يذبحون، ولنا إخوة مسلمين في العراق يضربون بشتى أسلحة الدمار الشامل، تقصف البيوت وتدمر على أهلها ويموت الناس شيوخاً وأطفالاً ورجالاً ونساءاً وذكوراً وإناثاً. الله عز وجل له سنن لا تتخلف، منها سنة الابتلاء، فربنا عز وجل ما أنزل آدم إلى الأرض بذنوبه إلا ليبتلى هو وذريته. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، كأن ربنا خلقك ليبتليك، إذ أن دعوى الإيمان سهلة، تحتاج إلى أن توضع في نار المحنة وفي لظى الفتنة. أما الدعي الكذاب فيحترق، والصادق فيخرج من نار الفتنة كالذهب، براق لامع يأخذ بالأبصار. قال ربنا عز وجل في سورة البقرة ولنبلونكم، هكذا مؤكدة بلام التوكيد وبنون التوكيد الثقيلة، ولنبلونكم بشيء من الخوف، بشيء من الخوف، بلاء بسيط وبذنوبك صدقني. الله عز وجل لو يؤاخذنا بذنوبنا بالعدل لما أبقى على ظهرها صالح ولا طالح. اسمع إلى هذه الآية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما هي إلا فركة أذن لعلنا نفيق. نحن كعرب همج، ليس لنا وزن ولا قدر، ولا يمكن أن نسود أو نسوس الناس إلا بالدين، فإن تركناه فلا وزن ولا قيمة ولا كرامة. ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا بلاء الساعة، الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والله الذي لا إله إلا هو، إن الذي يعرض علينا في المرئيات ونسمعه في الإذاعات يجعل الأعين تدمع والقلوب تتوجع، ومع هذا لا نقول إلا ما قاله النبي عند النوازل: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لما يحدث بإخواننا المسلمين في كل مكان لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. مع ضخامة هذا السواد ومع حجم الإحباط الذي نراه أقول لكم: لا تيأسوا، إياك أن تيأس، فاليأس عندنا أخو الكفر. قال الله عز وجل: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن أوسع الناس أملا، المؤمن أكثر الناس تفاؤلا واستبشارا، المؤمن أبعد إنسان عن التشاؤم والقنوط والضجر، وكيف لا وهو لو أحسن مع الله والله معه، مع الله ذو القدرة التي لا تحد والرحمة الواسعة والكرم السابغ. قال الله عز وجل: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط واليأس ضلال، اليأس من رحمة الله وتأييده قرين الكفر. روى البزار والطبراني بسند حسن حسنه الألباني في الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله. روى أحمد في مسنده، والحديث صحيح صححه الألباني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وروى أحمد عن أبي هريرة أن النبي كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. إياك أخي أن تيأس، فالمستقبل لهذا الدين، صدقني والله المستقبل لهذا الدين مهما وصل عتو العتاة وبغي البغاة وتجبر الجبابرة وتآمر الكافرين، هذا الدين غير قابل للموت، هذا الدين غير قابل للمحو، ذلك لأن الذي تكفل بحفظه هو الله. قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال ابن كثير وهو يعلق على هذه الآية: مثل هؤلاء الكفار المهازيل الذين يريدون إطفاء نور الإسلام كمثل من أراد أن يطفئ نور الشمس بنفخة، أيستطيع؟ لو رأينا إنسان ينفخ في الفضاء ما الذي تفعل؟ سأطفئ لكم الشمس. مجنون. كل هذه المؤامرات من الكفار على الإسلام صدقني ستبوء بالفشل. قد ينتصر الباطل في جولة وفي جولات، لكن الضربة القاضية ستخرج من يد الحق في أنف الباطل فتدمغه، فإذا هو زاهق. طال الزمان أم قصر؟ حاول الكفار على مر التاريخ كثيرا ذبح الإسلام لكنهم فشلوا. وقف عباد الأصنام في وجه النبي محمد لكنهم فشلوا. وقف اليهود في وجه الإسلام بوسائل شتى، تآمر ودس ووقيعة وحرب مباشرة، فأفشلهم الله. وقف الصليبيون في حملات رهيبة على المشرق الإسلامي فأخرج ربنا لهم صلاح الدين. وقف التتار وأسقطوا الخلافة البغدادية العباسية فأخرج لهم ربنا قطز. كلهم ذهبوا إلى مزبلة التاريخ وبقي الإسلام. والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق ربنا وعده مع النبي عندما نصره على عبيد الأصنام ومكنه من رقابهم وفتح مكة. صدق الله وعده مع الصحابة عندما أقبلت الفتوحات في عهد عمر وزلزلوا عرش قيصر وزلزلوا عرش كسرى. وفي أقل من نصف قرن، أقل من 50 سنة من بعثة النبي، كان الإسلام قد توغل سلميا إلى الهند والصين وإندونيسيا وباكستان وبنغلاديش وروسيا وبلاد الأفغان سلميا. وإلى الآن أتحداك أن تأتي لي بدولة أو دويلة أو جزيرة لا يوجد على ظهرها واحد يركع ويسجد لله في كل مكان. هل هذا يصدق؟ إن النبي محمد الذي كان يضرب عند الكعبة وهو ساجد، ويوضع على ظهره سلى الجزور وهو ساجد، وفعل الأفاعيل بأصحابه، معقول هؤلاء تمتد دعوتهم إلى الآن؟ 1420 وكسر، تصل إلى كل أرجاء الدنيا. هذا دين الله وهو متكفل بحفظه، ولن يموت هذا الدين. والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلا تيأس، الإسلام يا سادة كالشمس، إذا غربت في مكان أشرقت في مكان آخر. كالنجوم العالية، إذا أفل النجم في مكان بزغ في مكان آخر. سقطت دولة المسلمين في الأندلس في أوروبا، وبعد شهور قليلة خرجت دولة العثمانيين في أوروبا. الفاتح فتح القسطنطينية وقاتل ملك ألمانيا والمجر وإيطاليا وهزمهم وأدبرهم على دفع الجزية، وعمره 22 سنة. ديننا هذا كالشمس، إذا غربت في مكان أشرقت في مكان آخر. كانت نكبة التتار على بغداد، بعد 7 أشهر كانت عين جالوت وسحقهم قطز. إياك أن تيأس يا إخوة، بثوا روح الأمل بين الناس. إياك أن تبث فينا روح الإحباط، إياك أن تصيبنا بالفشل والعجز، فإن النبي كان يستعيذ بالله من العجز. كان يقول في دعائه: وأعوذ بك من العجز والكسل. نعم، اسمع هذا الأمل في القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، من بعد خوفهم أمنا، بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد بشرط، أتى الصحابة بالشرط فتحقق الوعد مرات، تحقق في عهد النبي وتحقق في عهد الخلفاء، وظل واقعا ملموسا وحياة عاشها المسلمون لعشرات ومئات وألوف السنين. وهذا الوعد مذخور مخبأ للأمة، متى جاءت بالشرط جاء الوعد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لو عدنا إلى الله وتبنا توبة نصوحة واصطلحنا معه وصححنا العقائد وحكمنا الشرائع ورفعنا المظالم وعشنا لله وآثرنا الآخرة على الدنيا لتحقق هذا الوعد. أولم يتحقق بعد نكبة سقوط بغداد على يد التتار عندما اصطلح قطز مع الله؟ أولم يتحقق بعد احتلال القدس 90 سنة على يد صلاح الدين عندما رد الناس إلى دين الله؟ وعد مخبأ مربوط بشرط، متى جئنا بالشرط جاء الوعد: ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، ومن أصدق من الله قيلا لا أحد. قال ابن القيم: يأبى عدل الله أن يولي علينا أمثال معاوية فضلا عن أبي بكر وعمر، فإن ولاتنا على قدرنا وولاة السلف على قدرهم، وكأن أعمالنا ظهرت في جنس عمالنا. كلام غالي لمن يفهم. صلوا على رسول الله. يا أخي أينما تكونوا يولى عليكم. هذا وعد بشرط، ما الذي أعجزكم على الإتيان بهذا الشرط؟ اسمع: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. جندنا يعني عباد ربانيين، يعني ناس بتركع وتسجد لله، وإن جندنا لهم الغالبون. قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين، شوف الشروط، شوف شروط النصر: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد من الله مؤكد: ولينصرن. وعد مؤكد من الله بشرط نصلي، نقيم الصلاة، نقيم مش نؤدي، يعني صلاة لها أثر في حياة الناس، يعني صلاة تقطعك عن الفحشاء والمنكر، ثم زكاة وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وأخذ بالأسباب بعده، تيقن أن الله معك. سؤال: ولماذا يبطئ النصر؟ بذنوب؟ وما ربك بظلام للعبيد؟ فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا يبطئ النصر؟ يبطئ النصر وتأتي الكوارث من أجل تمحيص الصف، من أجل أن يميز ربنا ويميز، يميز الخبيث من الطيب، ليعلم الصادقين من الكاذبين، وهو يعلم. لكن هذا علم إظهار، يعني ليعلمكم أنتم. كل الناس يدعون محبة النبي ومحبة الإسلام وعظمة الإسلام وعظمة القرآن، هذه الشدائد تبين الصادق من الكذاب. تمحيص، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أولها إيه؟ أول إيه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم إيه؟ مثل الذين خلوا من قبلكم، حصل لهم إيه؟ شوف برضو مستهم حاجة خفيفة، وانت تقدر تشيل، لأن ربنا عدل، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا من أجل تمحيص الصف تأتي البلايا، قد يبطئ النصر حتى تبذل الأمة كل ما في الطاقة وتعجز، ثم يأتي النصر، عندها توقن أن النصر، كل النصر كان من عند من؟ من عند الله، مش بعضلاتك، بعبقرياتك، بذكائك، لا، أنت عاجز، تبذل الأمة كل ما في الطاقة وتعجز، ثم يأتي النصر. قد يبطئ النصر لأنه ربما في قوة الشر خير سيظهره الله بعده، زي أبو سفيان فكان عدو الإسلام والمسلمين، ليه ما قتلش؟ سبق في علم الله أن فيه بقية خير فأبقاه وأسلم بعده، هو وعكرمة اللي كان ابن أبو جهل اللي كان من أكابر الذين يحاربون الإسلام، وصفوان بن أمية، وعد خالد بن الوليد، عمرو بن العاص. ثم قد يبطئ النصر، ودي مهمة قوي، لأن البيئة الإسلامية الآن لا تصلح لاستقباله، لكنه آت. أصل إحنا لو انتصرنا على اليهود النهاردة هنعمل إيه؟ هنقوم نرقص ونغني، هنرقص ونغني، مش كده؟ هنرقص ونغني، البيئة غير صالحة، لكنه آت يقينا لما تصلح هذه البيئة. وقد يبطئ النصر لاختبار مدى صبر الناس كما بينا آنفا. هذه آيات كثيرة تبشر بالأمل، اسمع دي، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إمتى تبقى أنت الأعلى؟ لما تبقى مؤمن، أعلى سندا ومصدرا، تتلقى دينك من النبي الذي تلقاه من جبريل وتلقاه جبريل من الله، أنت أعلى مصدرا، أعلى سندا، المؤمن أعلى دينا. انظر إلى كل الناس غير المسلمين واقرأ عقائدهم تحس إنك أعلى، تنظر إلى هذا الركام الباطل من هؤلاء الذين عبدوا البقر والشجر والحجر والبشر، تشعر أنك أعلى، إن الدين ده بيحترم عقلك، بيحترم. وأنتم الأعلون شريعة ومنهاجا، انظر إلى القوانين الوضعية وهذا الخط العشوائي الأعمى، أنتم الأعلون ضميرا وشعورا وأخلاقا، فللمسلمين أخلاق حتى في الحرب، لا يقتلوا طفلا ولا امرأة، لا يهدموا معبدا، لا يتعدون إلا على من حمل عليهم السلاح، عندنا أخلاق، أخلاق حتى في الحرب، فنحن أعلون. صلوا على رسول الله. آية جميلة فيها بصيص أمل، اسمع، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم. اللي جاية إيه؟ وللكافرين أمثالها، وللكافرين أمثالها. فرعون بغى وتركه الله، سفك الدماء وتركه الله، فلما وصل إلى نقطة لا عودة من الطغيان أخذه الله. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وربنا يتركه، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم، فأكثروا فصب عليهم. أعداء الإسلام النهاردة ده اليهود علوا علوا كبيرا، ده هم اللي بيحكم العالم. خلاص اقترب وعد الله الذي ساقه في سورة بني إسرائيل الإسراء، بعد علوهم علوا كبيرا سيدمر عليهم، وسيبعث من يسومهم سوء العذاب، ومن يجوز خلال ديارهم ويتبرها ويدمرها عليهم تدميرا. نعم، وللكافرين أمثالها. مسح ربنا بفرعون الأرض، أهلك النمروذ، دمر القياصرة الأكاسرة، أخذ قوم لوط، خسف بقارون. وللكافرين على مدار المستقبل أمثالها. فيا وعد الله اقترب. اللهم إن أعداءك قد بغوا وطغوا، اللهم قيد لهم يدا من عندك حاصدة تزيل شرورهم وتستأصل جزورهم. نعم، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وعد في القرآن جميل، اسمع: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ربنا لا يغفل عنهم، إنما هو استدراج إمهال. وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه أخذه ولم يفلت. أين هؤلاء البشر الضعاف المهازيل من كيد الله العزيز الجبار القاهر فوق عباده الغالب على أمره الذي بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير؟ أين هذا الإنسان المخلوق من ماء مهين قذر؟ أين كيده من كيد الذي لا يغفل ولا ينام؟ دعهم ينفقون أموالهم ويدبرون ويخططون وينفقون ثرواتهم في الأسلحة الكثيرة، فإن الله وعد، اسمع: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم، كم أنفقوا من أموال في ذبح الإسلام؟ اليهود صرفوا كم مليار من أجل القضاء على الإسلام؟ إعلام الدنيا في يد اليهود، هوليود صناعة يهودية، من خلال إعلام الدنيا نشروا بأموالهم أفكاراً عفنة تحرض شباب المسلمين على الذعر، على الفجر، على الزنا، المخدرات التي أغرقت بلاد الإسلام يقيناً وراءها يهود. نشروا نظريات مع الأسف تفرض على أبنائنا في المدارس، نظرية فرويد. فرويد ده مجرم يهودي، بيقول لك كل حاجة في الكون أصلها اللذة الجنسية، لدرجة إن المجرم الداعر يقول حتى لحظة امتصاص الولد لرزقه من صدر أمه هذا جنس. ما هذه القذارة وما هذا الوسخ الذي تملأ به آذان أبناءنا في المدارس؟ فرويد ده يهودي بالفلسفة نشر الإلحاد، سارتر فيلسوف ملحد يهودي أصله يهودي، النظريات الفلسفية الكافرة، ديكارت أنا أشك إذن أنا موجود. بنت جاءتني في هذا المسجد تبكي، أنا الثانوية عامة وملخبطة وحاسة أن شكيت في كل حاجة، أنا بصلي بس حاسة أني بصلي مش مقتنعة، بقلد الناس، وتبكي في مسجدكم هذا ولعلها موجودة الآن. إيه الموضوع يا بنت؟ قالت الأستاذ الفلسفة عندنا فلحوس أفندي شرح لنا نظرية ديكارت الفيلسوف الفرنسي الضايع ده، أنا أشك إذن أنا موجود، هو المفروض يقول إذن أنا دبوس مش إذن أنا موجود. مجانين هؤلاء وراءهم يهود أنفقوا أموال كثيرة من خلال جائزة نوبل على روايات قذرة تسب الله من أجل حرب الإسلام. سلمان رشدي خد جائزة نوبل ليه؟ طب هات الراجل ده يديله جائزة $200,000-$300,000 وكل العرب هيتحزموا ويرقصوا، خدنا نوبل وكله هيتبرع لنشر الرواية. وراها يهودي يا عم الحج، اصحى طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقوا ملايين من أجل غسل أدمغة كل الأوروبيين لتشويه المسلمين. أي مسلم النهاردة، أي مسلم عايش في أوروبا أو أمريكا، إن كان بدأ يبقى إرهابي، من غير ده يبقى برضو إرهابي بس متخفي. العرب دمويون، مش دي الصورة؟ كل المسلمين، كل المسلمين صورتهم في الإعلام الغربي إرهابيون دمويون مجرمون. من المجرم اللي شوه صورة الإسلام؟ اليهود. اليهود يمقرون وينفقون في أموال كثيرة ولهم عملاء يعطونهم أموال جزيلة لتنفيذ مخططاتهم، صدقني فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والمستقبل لهذا الدين. روى أحمد في مسنده عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا وأدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. روى أحمد في مسنده والحديث صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله، ما شاء الله أن تكون ثم ترفع ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون ما شاء لها الله ثم ترفع ثم ملكا عضوضا ثم يرفع ثم حكما جبريا ثم يرفع ثم خلافة على منهاج النبوة ثم سكت النبي محمد. خلاص خلاص نحن ننتظر، ننتظر خلافة راشدة على منهاج النبوة، ننتظر أن يتحد ولاة أمر المسلمين. يبقى في فعلا جمع الدول الإسلامية ويكون زعيم رئيس هذه الجامعة كلامه ينفذ على أكبر كبير وأصغر صغير، وكل حاكم على كرسيه وفي مكانه، لكن يفعل هذا الدور. هذه صورة لا تسخط أي أحد، ترضي الكل، بس يريدها تحصل، نرضى حتى بهذا الحد الأدنى. اللهم غير الحال إلى أحسن حال، اللهم آمين. من بشريات السنة ما أخرجه مسلم قال النبي لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة حتى ينزل عيسى بن مريم، أو كما قال النبي. أحاديث كثيرة بالجملة، من مبشرات السنة ما رواه مسلم قال النبي: بدأ الإسلام غريبا وسيعود، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أنا لامس ده فيكم، إقبال هذا الكم الطيب في بيت الله، هذا هي تحقيق جزئي لبشرة النبي محمد. احنا لامسين ده النهاردة، رقصات تبنى إلى الله، فنانات تبنى إلى الله، مغنين ومغنيات رجعنا إلى الله. بعض الناس كنت لا أتصور أبدا أن يركعوا لله ركعة، صاروا من أوليائه ومن أعظم العباد. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، لقد مل الناس من الهيافة، مل الناس من الضلالة، عرفوا أن لا سبيل ولا ملجأ إلا إلى الله. وينبغي علينا نحن كملتزمين أن نحسن استقبال الناس وألا نصدهم بسوء أخلاقنا وبسوء أفعالنا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البشريات بالنص ثابتة في التاريخ، غزوة بدر 314 في قتله 1000 ممكن ينتصر جيش الإسلام فيه حصانين بس ممكن ينتصره، انتصروا. اسمع: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. طب ما احنا أذلة النهاردة، ما انتصرناش ليه؟ وهل نحن كالصحابة؟ الصحابي كان يقع في اللمم الصغيرة فيشعر كأنه وقع في جريمة، كأنه في أصل جبل سينقض عليه. احنا نتمرغ في الكبائر ونتمنى على الله الأماني، ربا وخمرة وزنا وغيبة ونميمة وظلم وبغي، كبائر، ونتمنى على الله الأماني. قال الله للصحابة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. ده حال الصحابة في غزوة بدر، مش ده نفس وضع الأمة؟ مستضعفين، أذلاء، ضيعين، كله خايف إن الدور يجي عليه، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إزاي انتصروا في غزوة بدر؟ الإجابة في القرآن: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. غزوة الأحزاب 10,000 كافر حردهم اليهود على ذبح الإسلام، حاصروا المدينة، جاع الصحابة، جاع النبي محمد، ربط على بطنه من الجوع حجرين، موقف عصيب. اليهود في المدينة غدروا، أصبح النبي والصحابة بين فكي الرحل، كل الأسباب ضد المسلمين. إلى من يفزعوا؟ فزع النبي إلى الله وقال: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. آمن روعاتنا، نعم، لأن المقاتل إذا خاف وجبن انهزم في مكانه. لذلك أعداء الإسلام قبل أي معركة حرب نفسية، طيارة مش عارف بتعمل ايه، أم القنابل، سوارية، الواحد مننا يعمل كده، ايه ده؟ يموت مكانه، يموت. النبي كان فقير، اللهم صل على محمد. آمن روعاتنا، فما هي النتيجة؟ تخيل الأحزاب اللي فوق العشر تلاف، النبي جيشه بالأطفال بالنساء بالعجزة كانوا 3,000 بس، كل المسلمين 3,000 والكفار 10,000 يحصروا المدينة من الخارج، ويجي أكتر من 1,000 يهودي من الداخل. النتيجة هزمهم الله بنسمة ريح وبكيد مسلم واحد. العظمة دي نسمة ريح، لا أقول ريح، أصل لو ريح زي اللي بعتها على قوم عاد تنقطع الرقاب، هي كده حاجة كده يعني، ريح نسمة ريح خلعت أوتاد الخيام وكانت تكفأ الرجال من على الدواب وتكفأ القدور، وكيد مسلم واحد عاقل اللي هو يا راجل سلمان الفارسي ايه اللي وقعهم في بعض، نعيم ابن مسعود، نعيم ابن مسعود، أما في المسلمين الآن رجل في ذهنه رشد كواحد من أصحاب النبي محمد؟ خلص بمكيدة من غير طلقة، من غير بمكيدة، ما في. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف شوف المشهد بتاعهم ربنا بيصوره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، ده تأييد من عند الله، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، طب حالة الصحابة النفسية إيه؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الإيه؟ الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد. وانتصروا وانتصروا، التاريخ ما الآن، انظر للحروب الصليبية، 90 سنة احتلال، دخلوا إلى فلسطين في أول يوم قتلوا 70,000 واحد، عملوا المسجد الأقصى مربد للخنازير، كانت المرأة تلقي خرقة حيضتها على قبة الصخرة، وبعد هذا جاء النصر. اوعى تيأس مهما شفتها سود، حتى لو نصف الأمة اتدبحت نصر الله آتي، على أيدينا، على أيد أولادنا، على أيد أحفادنا، المهم نعمل له ونموت على الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلاح الدين، حرب التتار، قطز بعد اجتياح التتار لبغداد ودبح الخليفة نفسه وعياله، ويلقوا مكتبة بغداد في النهر يعملوها جسد، ودمروا بلاد الشام، أمراء الشام سلموا البلاد كلها للتتار، وبقي الدور على مصر وكانت عين جالوت، وكان النصر الساحق. طب اسمع هذه المعركة بس، صلى على رسول الله، معركة الزلاقة. يوسف ابن تشافين ملك المغرب، ملك المغرب كله، يملك تونس، الجزائر، المغرب، ومع هذا صوام، قوام، زاهد، يصوم ويفطر على خبز الشعير. خبز الشعير أجلكم الله، الشعير الآن تأكله البهائم، ده انت عش القمح مش عاد وتقعد تنفط في الغفير. نعم، ويفطر على خبز الشعير ولبن النوق. فآمر ملوك الأندلس على المسلمين، قتلوا وسلبوا وهدموا المساجد واستباحوا الأعراض، فاستنجد المسلمون في الأندلس بملك المغرب، فركب إليهم بجيش قوامه 20,000 مقاتل مسلم، ودعا الناس للتطوع، فانضم إليه من المتطوعة 28,000. الناس محترقة، بقوا كم؟ 48,000. في البحر لعب الموج بالسفن، فصلى وقال اللهم إن كنت تعلم أني ما خرجت إلا في سبيلك فجز بي إلى الساحل، وإن كنت تعلم خلاف هذا فأغرقني. فسكن الموج، الناس دي وصلوا إلى الساحل، جيش الفرنجة الرومان فوق 100,000، 180,000 بالتحديد، 100,000 مشاة و80,000 فارس، ودارت المعركة في وادي اسمه الزلاقة في أسبانيا. وبعد المعركة انهزم الكفار ولم ينجو منهم، وده غريب جدا، عجيب والله، 180,000 لم ينجو منهم إلا 500 بس، الباقي أسر وقتل. بص كده يوسف بن تشافين إلى وادي الزلاقة، لقى رقاب كتيرة مقطعة، قال اجمعوا لي هذه الرؤوس، رؤوس الكفار، لموها كده، لموها عملت له هرم، قال يا فلان اصعد فوق قمة هذا الهرم وأذن. الله، مش عندنا يوسف ولا يوسفي ولا مش عارف ايه تصغير يوسف، مش عارف. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو يوسف يعقوب المنصور ده ابنه اهل الاندلس بقيادة الملك ما هو برضو اسبانيا متآمرة برضو النهاردة، الملك الفونسو باشا، ده الفونسو السادس او الفلسو السادس، سفك الدماء ودمر المساجد وفعل الافاعي، ثم بعث رسالة وقحة الى ملك المسلمين ابو يوسف يعقوب المنصور ملك المغرب، قال له انت امير الملة الحنيفية وانا امير الملة النصرانية، وقد علمت ما فعلته بكم، ما فعلته باتباعكم في الاندلس، وقد استغاثوا بك، فلماذا لا تأتي؟ تزعمون ان الله قد وعدكم بالنصر، فلماذا نكصت على اعقابك؟ اتكذب وعد الله؟ شفت بيحرضوا ازاي؟ وفي قرآنكم ان الواحد منكم يغلب عشرة من، الان خفف الله عنكم، الواحد منا يغلب عشرة منكم، يحرف بيلعب بألفاظ القرآن. ثم قال كل ما الذي لا يخرجك، أجبن منك أم تكذيب بوعد الله، أم لا تجد سفن تركب عليها إلينا، كلي لأرسل إليك سفن من عندي تعبر عليها إلي. ده وقح قوي. طبعا أبو يعقوب ما بعتش برقية تنديد، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك أبو يوسف يعقوب المنصور بالرسالة وكتب على ظهرها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وجهز الجيش، ودارت معركة رهيبة، قتل من جيش الكفار 30,000، نجا الفونسو الفلسو بأعجوبة، دخل بلده قال أنا لن أنكح النساء ولا هنام على سرير حتى يثأر من المسلمين. ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان لما نقل القصة دي على فعل المجرم الفونسو، قال أنا لن أنكح النساء ولا هنام على سرير، لما أخذ طار الأول قال ابن خلكان ولكن هيهات هيهات ما استطاع ابن الكافرة أن يصنع مع المسلمين شيئا. إخواننا تاريخنا فيه أمل، مهما اسودت الأحوال اوعى تيأس، إياك أن تصيبنا بالإحباط. ثم معركة ملز كرد، لازم أقولها، ملك العراق وتركيا في هذا الوقت كان اسمه ألب أرسلان، سنة 463 هجرية قدم أرمانوس ملك الرومان بجيش، خد بالك، في 600,000 مقاتل، دول متطوعة يعني قرابة المليون، يريد أن يجتاح كل بلاد الإسلام. فكره أنه قسم بلاد الإسلام على أمرائه قبل المعركة، قال له أنت هخليك ملك مصر، وأنت ملك الشام، وأنت فلسطين، وأنت تاخد الجزيرة، وأنت تمشي معاك مكة، وأنت تاكل معاك اليمن، قسمها ابن المجنونة قبل المعركة. صلوا على رسول الله. نعم، وصل، فر من فر، جمع ألب أرسلان رجاله قال ماذا ترون؟ قالوا لا قبل لنا به، احنا جيشنا 20,000، ده جايب مليون، لا قبل لنا به. قال انا فر، فلنموت في سبيل الله احسن. قالوا اما وقد بذلت نفسك فنفوسنا لنفسك فداء. قال سأقاتلهم. الجيش 20,000، خرج ثاني يوم بيستعرض الجيش لا 15,000، يعني كت 5,000، ثالث يوم لا 12,000، 12,000 يحاربه قرابة المليون، ودارت المعركة، معركة رهيبة، كاد جيش الإسلام أن يكسر. فطلب ألب أرسلان الهدنة، فقال ملك الرومان أرمانوس نعم أهادنك على أن تعطيني جزء من بلادك، اتنازل عن ربع ممتلكات المسلمين، فقال لقاضيه: ما رأيك؟ قال: أن أسلم بلادنا لهذا الكافر؟ والله ما يكون، فلنمت فيه. فخرج السلطان وقال، وقد لبس الكفن، لبس كفن، وقال للقادة: ليس ها هنا سلطان، من أراد أن يرجع فليرجع، أما أنا فسأقاتل حتى أموت. هو ده المسلم الحر، ما يهربش أبدا، سأقاتل حتى أموت. قالوا: ونحن معك. كل لبس كفن، وسميت المعركة معركة الأكفان، وكل بقى يوصي صاحبه: يمكن أموت، وصيتك تعمل كذا وكذا. ودارت المعركة بين 1,012,000، تخيل، انتصر المسلمون بالله على الكافرين، لدرجة إن ملك الرومان أرمانوس نفسه تأثر ودخل قلب أرسلان الملك المسلم بحق، وجلس في خيمة أرمانوس وجلس على عرشه المذهب وأكل من طعامه، وقال: استعرضوا الأسرى، اعرضوا الأسرى. بص كده لقى واحد جاي وجايب أرمانوس في حبل في رقبته. قال: من أرمانوس؟ أنت ملك الرومان؟ قال له: آه. قال له: ماذا كنت تفعل بي لو كنت في مكانك؟ قال: سأقتلك. قال: أما أنا فأنت أحقر عندي من أن أقتلك، بيعوه مع العبيد. الحارس خده لف بيه ساعتين على الجيش، مين يشتري مين يشتري، ما حدش رضي يشتري. أه والله، رجع الحارس بأرمانوس وواحد من المسلمين معاه كلب. السلطان قال له: في ايه؟ قال له: عرضته على الناس ولا واحد رضي يشتري. ايه الراجل ده؟ ما تبيع له. قال له: الصفقه غريبه. ايه يعني؟ قال: قال لي: اشتريه منكم بهذا الكلب. تاخد الكلب وتجيب لي الكلب ده مكانه؟ قال: خذ الكلب واعطيه الكلب، ان الكلب افضل منه. وباعه بكلب، وبعته بعد كده الديات والاموال. فاشترط عليهم أن يتركه بشرط أن يصل أرمانوس إلى بلاده والكلب في عنقه. يا سلام على عزة المسلمين، اوعى تيأس. أظن قلب أرسلان ده كان ييأس لـ200 سنة قدام. يا أخوانا، وما النصر إلا من عند الله، بس نصطلح مع الله. أنت هتحارب مين؟ يعني بعثية ضالة بتحارب أمة كافرة؟ مش في صالحك. عايزين أمة موحدة، أمة معتصمة بكتاب ربها، أمة أخذت بالمتاح من الأسباب، ونقعد نصلي وبس، أسباب الدنيوية المتاح منها قدر الطاقة، تصحيح عقائد، رفع مظالم، تحكيم شرائع، اعتصام بالقرآن، اتحاد، وحدة، ثم دعاء، ثم تربية جيل مسلم، ثم نعيش حياة الصحابة شوية زهد شوية زهد، ثم دعوة إلى الله عشان نصالح الناس على ربنا، يوم ربنا يرفع هذا الوباء والبلاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ثم بث روح التفاؤل والأمل. أنت عارف الخير فين؟ ويمكن الخير يأتي من هذه المحنة. كم من منحة وضعها ربنا في قلب محنة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لا تيأس، لا تيأس أبدا بأي حال. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. تأتي تساؤلات كثيرة في موضوع التظاهرات. أنتوا عارفين رأيي من زمان وأكرره، التظاهرات هذه مبدأ غير إسلامي، ولا أصل له عند المسلمين، ولا طائل ولا ثمر من ورائه، مش كده؟ فده شغل العالم الفاضي، جماعة اللي بيطبلوا والنصريين والطبالين والجماعة اللي عندهم فقه قليل، ده مش سكتنا. دي ليست محاباة لأحد، الكلام ده أنا بفتي بيه من 2-3 سنين، واللي بيحضر لي من زمان عارف ده عني كده ولا ايه؟ هذه واحد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اصلح ولاة امر المسلمين، اللهم اصلح ولاة امر المسلمين، اللهم اهدهم للعمل بكتابك ولتطبيق سنة نبيك، اللهم وحد بين صفوفهم واجعلهم يدا على من عاداهم، اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.